السلام عليكم. في أحد القرى في اليمن في قرية اسمها ظلمان. ظلمان هذه تتبع يافع اللي في جنوب اليمن، وطبعا اللي يعيشون فيها غالبيتهم من قبيلة يافع، ما شاء الله تبارك الرحمن. نساء يافع معروفات بالجمال والستر والحشيمة. كانت في فتاة في هالقرية، قرية ظلمان، مشهورة في جمالها، وهي أساس القصة اليوم. هذه البنت الكل يسولف عنها أنهم ما عمرهم شافوا بنت في جمالها، وخصوصا في شعرها الطويل والكثيف. يعني كان هذا اللي يميزها، أن شعرها كان يوصل للأرض وكثيف وجميل ونظيف، ودائما لها رائحة جميلة. البنت جدا مهتمة في موضوع شعرها هذا، فأصبحوا يتناقلون النساء اللي يشوفونها، يعني يتناقلون الموضوع هذا، وكل وحدة تتمنى أن هالبنت هذه ياخذها ولدها يتزوجها، وفي بنات يتمنون أن يعني أخوها يتزوج هالبنت. لكن كثير طلبات الزواج البنت هذه ترفض في أول أيامها وتوها صغيرة. يعني المهم ما شاء الله عشرات الطلبات من مجموعة من الشباب، من أهل قبائل ومن حسب ونسب وأهل مال وجاه، لكن كانت ترفض. ترفض لأسباب أنها يعني تحس أنها صغيرة يعني، وأبوها ما يجبرها. المهم يوم صار عمرها تقريب 22 سنة 23 سنة، تقدم لها شاب. البنت هني يعني في هالوقت هذا كانت يعني ما عندها اعتراض، لما يتقدم لها واحد محترم انها تتزوج خلاص، شالت فكرة انها يعني ترفض الزواج يعني. فابوها قال لها يا بنتي في واحد من العائلة الفلانية، ولد شباب وأكبر منك في العمر، يعني 25 سنة عمره، وولد يعني من عائلة محترمة، أنا أعرف أبوه، أعرف إخوانه، أعرف عمامه، أعرف خواله، يعني في قمة الرقي والاحترام. قالت له والله يا يبا الشور شورك. رجع لهم الخبر وقال لهم يبا خلاص إحنا موافقين تعالوا. جوا هذول جاهية وشيوخ وتقدموا وتزوج على سنة الله ورسوله، كتب كتابه وسوى الفرح والعرس وكذا، وخذ البنت الجميلة هذه وصارت زوجته. أول يوم، ثاني يوم، أسبوع أسبوعين، الأمور طيبة والبنت خلاص أصبحت في بيت زوجها. يعني إذا تجي زيارة لأبوها يعني بعد الزواج بأسبوعين ثلاث، يعني مو على طول. يوم جت البنت بعد شهر لبيت أبوها، البنت تبكي وفي حالة هستيرية. الأبو انجن، ايش فيك يا بنت، ايش صاير، قولي تكلمي. وتقوم وتنزل الطرح اللي فوق راسها هذه الغطا، وكانت هني الصدمة. ولا البنت قرعة قرعة قرعة صلعة، ما في ولا شعرة براسها. انجن ابوها والأم، وش صاير، وتكلمي وخلصينا وكذا. قالت والله يا يبا ما ادري ايش اقول لك، زوجي هذا اول ايام انسان عادي طبيعي ورجل محترم واخلاقه وكلامه طيب معاي، يوم الايام دخل علي بالليل وقفل باب الغرفه وسحب الجنبيه الخنجر اللي حطه في الحزام، وهذا من الزي اليمني وكذلك في العماني وكذلك في بعض القبائل في السعودية، وهذا زي تراثي وقديم يعني، لكن في بعضهم يعتبر له هذا الجنبية كرمز يعني، ما ترفع الجنبية أنت إلا لأمر كبير جدا. حتى اللعب بالخنجر هذا أو في الجنبية ترى عيب يعني. تقول أول ما شفته، والبنت تفهم في العادات وكذا، تقول أول ما شفته قفل الباب وطلع الجنبية عرفت إن الرجال فيه أمر كبير جدا وإنه جاد في الموضوع، يعني الموضوع ما هو مزح. تقول أنا سكت، قلت لها يعني يا أبو فلان، هي تسمي يعني عسى ما شر، شو اللي تامر عليه؟ تقول أنا عرفت إنه هو ذابحني خلاص بهالجنبية دام إنه رفعها. قال له شوفي، تبيني أنحرك ولا أحلق شعر راسك؟ قالت لا لا لا، لا تذبحني، ليش تذبحني؟ حلقني، هاك راسي، تفضل خذ راحتك. وتقول فعلا والخنجر حاد هالجنبية، ويقعد يقص بهش حلقها موس صلع، طيح كل شعرها، والبنت ولا تحركت ولا سوت شيء. طبعا هذا كان ذكاء وحكمة من البنت، يوم شافت الرجال كأنه صار مجنون قالت لا لا لا لا، أخلي الشعر، الشعر بيطلع ورا شعر. وفعلا ويحلق شعر راسها كامل، وسوت نفسها عاد وراحت وتسبحت وغطت راسها، والرجال هدى ورجع الجنبية مكانها، وجاء انسدح ونام، ولا كأنه صاير شيء. اليوم الثاني الصبح كأنه مصدوم، كأنه يعني كان بحلم، وهي لا هي يسولف معاه ولا هو اللي يتجرأ انه يسولف معاه، هو مصدوم. قال معقول انا سويت كذا كذا؟ احنا اقول لكم بعدين شنو سالفة امه هذا. المهم يومين ثلاثة سوت نفسها عادي وطبيعي، وإن لا هي زعلانة ولا شيء، وتخدمة، وحتى أهلها ما كانوا يدرون، أهل الرجال هذا ما يدرون، مغطية راسها وتقوم تشتغل لهم وكذا، وتطبخ وتغسل، تبيه يطمئن إن الموضوع يعني كأنها يعني تغاضت عن الموضوع. بعد 4-5 أيام، أسبوع، صار أسبوع الثالث، وتقول له والله أنا اشتكت لأهلي وأبيك توصلني لأبوي بس. قال حاضر. قال له ما تبين شيء؟ تبين أشتري لك مثلا هدية؟ اشتري. قالت لا لا، الله يكثر خيرك وانت ما قصرت صراحة. هي تبي تعطيه الأمان، هو يحاول يجيس النبض، هذه أخاف تروح تفضحني عند أهلها. سوت نفسها عادي لين قدرت توصل عند أبوها، قالت له السالفة. قال أبو انجن، قال أنا هذا ذابحة ذابحة، هذا إلا أقتله، إذا قص شعرك أنا بقص راسه. ويروح ويمسك أبو الولد، طبعا ما أدور على الولد ما حصل الولد، حاس إنه جاب العيد، ويمسك أبوه قال أشوف، يا أنك تقول لي ولدك إيش فيه، يا أني ترى باخذ يعني قلب واحد فيكم، يا أنت يا ولدك، أنت اللي جيت وخطبت وزوجت وأنا اللي أعرفك أنت إنسان محترم وكذا، لكن ولدك ما بلغت إيش فيه. قال بصراحة الولد يعني عنده سلوكيات غريبة فعلا، والولد ترى دائما انطوائي، ويمكن أنت سألت عنه يعني أبد ما عنده مشاكل لأنه دائما قاعد بروحه وكذا، الولد فيه حالة نفسية، وصراحة إحنا ما توقعنا أنه يعني أنه يسوي كذي بزوجته يعني. طبعا بعدين عرفوا وأنه ولدهم شو مسوي، قاص شعر أبوه، عرف قال ولدي هو كذي فعلا. ولدي تجيه مرات أم خماس هذه اللي فيه جنون يعني. لكن ما توقعنا يكون. قال الحمد لله جت على شعر بنتك، ولا مدام مطلع الجنبي زين ما ذبح بنتك. طبعا هالسالفة هذه يعني أدت إلى طلاقهم، هو البنت جاها بعدين واحد وتزوجها ابن حلال واسألوا عنا مليون مرة قبل الله يزوجونه. الأبو لما زوج الأول أنا نخدع فيه انطوائي وكذا وصج ما عنده مشاكل، لكن مو صاحي مجنون. نفس الحادث حصلت عندنا في الكويت، يعني شاب كويتي، أنا كاتب الخبر في الجريدة في عام 2003، شاب كويتي خاطب لبنت، والبنت ما شاء الله يعني قمة في الأخلاق، عشان لا تقول جميلة بس قمة في الأخلاق والجمال. والولد من كثر ما البنت جميلة مو مصدق إن هذه وافقت عليه، بنت وأخلاق وروعة ومتعلمة ويعني كل مواصفات البنت اللي واحد يطمح إنه يتزوجها موجودة فيها البنت. فالولد هذا مو مصدق، من كثر ما هو ما عنده ثقة بنفسه قام يراقب، قال لا لا أخاف إن البنت هذه يعني أخاف فيها بلا، شلون وافقت علي وأنا يعني مو مكمل دراستي مثلا ووضع الاجتماعي تعبان وشلون موافقين علي يعني. فقاعد يراقب البنت، قال أتأكد من أخلاقها، هل عندها علاقات سابقة ولا شيء. يقعد يراقب هو مجرد خطوبة يعني، لكن خلاص هم موافقين عليه، وهذا يراقبها ويشوفها مرة من المرات رايحة منطقة عندنا اسمها حولي. منطقة ما فيها بيوت، ما فيها بيوت العربية يعني، نادرا تحصل كم بيت يعني، وكلها بيوت أثرية قديمة، لكن الغالبية بيوت اللي هي العمارات وشقق، وتكون فيها كثير من العائلات وكذا، وفي عمارات للعزاب. هذا قاعد يراقبها ويشوفها توقف عند أحد العمارات، نزلت من سيارتها ودخلت للعمارة، هذا وقف انجن، شو العمارة هذه؟ لأنه سائل ويعرف أهلها وما عندها أحد ساكن بحولي، العمارة هذه ما فيها يعني مثلا صالون ولا معهد لا. واللي والصدمة اللي أكبر يوم سأل الحارس قال العمارة هذه شنو فيها شقق وكذا، قال شقق عزاب وكذا، وينجن الولد، قال يا بنت الكلب أنا أقول ليش موافقة علي، طلعتي مو مضبوطة والله لو وريت أنا تسوين فيني هالحركة هذه. وينزل من العمارة ويروح، ولا في جنبهم حلاق، ويدخل على الحلاق ويشتري منه ماكينة حلاقة، الحلاق ما يبيع بس هو قال عطني اياها لا اخذها ببلاش، هاك خذ فلوس، وخذ منه ماكينه حلاقه فيها شحن وجاهزه، ويروح وينطرها لين طلعت البنت توها بتركب سيارتها ويجيها، ركض وكفوف وضرب وشلوت، وما عطى البنت حتى فرصه انها تتكلم، ويطلع الماكينه ويحلقها يعني مثل تحلوقة قحطة، تعرفون قحطة؟ خلاها مثل قحطة، والبنت تصرخ وكذا يا مجنون يا كذا. المهم منو رايح عند منو هذا اللي رايحت له الشقة يا حقيرة يا اللي مو متربية ويا كذا. شوي ولا نازلة خالتها من فوق، شافتهم سمعت الصراخ وكذا، يوم نزلت وتمسك وتضرب خالتها، تضرب الولد تقول له يا حقير يا اللي ما تستحي يا كذا، انا توني مطلقة وسكنت بشقة هني، وانا اللي طلبت منها ان تزورني تعاوني، قاعد ارتب الشقة وقاعد تعاوني، انت على طول مسكت البنت تضرب فيها وتحلق شعرها يا اللي ما تستحي يا قليل. المهم طبعا هذا كله ما هي قصة الليلة. على طاري قصة اللي حصلت في يافع، قصة البنت اللي حلق شعرها في اليمن، ففي قصة حصلت في تعز، والقصة هذه حصلت في عام 2001. في شاب اسمه مختار، مختار عمره 31 سنة، هذا الله يسلمكم يشتغل في الكويت. عام 2001 قرر أنه يرجع إلى محافظة تعز مسقط رأسه، لأن هذا كان مغادر اليمن عام 88. أبوه أخذ إخوانه الاثنين وأخذ معاهم مختار بعد ما توفت أمهم، وراح فيهم إلى السعودية، استقر هناك. لكن مختار ما حب أنه يقعد في السعودية، وحصل وظيفة في الكويت وانتقل أهو بروحه للكويت، اشتغل فيها إلى عام 2001. فقرر أنه يرجع إلى محافظة تعز، يبي يستقر هناك خلاص، يبي يتزوج، يبي يشتري له أرض، وعنده خير يعني، والحمد لله، ومشت معاه الأمور. لما رجع إلى محافظة تعز ومغادرها الحبيب من عام 88، يوم كان عمره تقريبا 20 سنة، يعني تركهم أكثر من 12 سنة تقريبا. أول ما وصل ما عنده أحد من أقاربه، يعني عنده ناس من جماعته لكن من بعيد، لكن هو يتذكر شخصين عزيزين عليه، وهذول أصدقائه من كانوا صغار، يعني واحد اسمه عبد الله حاجب والثاني اسمه عبد الواحد. أول ما سأل عن عبد الله حاجب. عبد الله كان عمره في ذاك الوقت في 88 عمره أكبر منه بسنة، يعني عمره 21-22 سنة، وكان متزوج وعنده ولد. فسأل قال لي يا جماعة وين عبد الله حاجب وكذا، يدل بيته. قالوا له وين أنت، كم صار لك غايب؟ قال والله أنا من زمان، من 88 طلعت ورحت السعودية، وبعدين انتقلت قعدت في الكويت، وتوني راجع، والله ما شفت عبد الله ولا تواصلت معه. قالوا له الرجال يمكن مات بعد ما أنت مشيت بشهرين ثلاث. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. شلون؟ قالوا والله ما ندري، في ناس تقول إن انقتل، في ناس تقول إن انخطف، في ناس تقول إن هاجر، لكنه ترك زوجته وولده واختفى أبدا، فما حد يعرف. حتى زوجته وأهل زوجته كانوا يدورون عليه، وإخوانه يدورون عليه، ما عرفوا وين راح. قالوا إنه مات يعني، وهالكلام في 88 يعني. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. قال زين وين عبد الواحد؟ قالوا له عبد الواحد انتقل إلى منطقة اسمها المخاء. المخاء هذه كذلك هي تبع محافظة تعز، لكن منطقة ساحلية. قال من متى منتقل؟ قال والله انتقل تقريبا يعني في عام 90-91، تزوج وعنده ما شاء الله 3 أولاد. قال ها الله يسر عليه. المهم قعد في تعز، أجر له بيت في البداية، اشترى أرض وقعد يعمر فيها شوي شوي، يضبط أموره وكذا، وتروح الأيام وتجي الأيام، ويكلم أحد يعني أفراد قبيلته يعني جماعته، يدوروا له على بنت حلال وكذا. وفعلا شافوا له واحدة من جماعته وتزوجها على سنة الله ورسوله، وضبط أموره وسكن بيته الجديد هذا. هذه زوجته قعدت تسولف معاه يعني، وتسأله يعني أنت وين كنت أول، وشون تركت اليمن، وشون يعني وين رحت وين جيت. فكان يقول لها أنا كنت هني، وبعد ما توفت والدتي وأبوي خلاص يعني قرر أنه، لأن عنده شغل في السعودية، فقرر أنه خلاص خذ أخواني الاثنين وخذاني معهم ورحنا للسعودية، وأنا حصلت لي فرصة ورحت للكويت وراحت فيني الدنيا يعني. قالت لها زين ما تعرف أحد هني يعني أصدقائك الأول؟ قال والله سألت في واحد اختفى ماني عارف وين راح، اسمه عبد الله حاجب. و قالت له منو؟ قال له عبد الله حاجب. قالت له عبد الله حاجب مو زوجته فلان الفلاني؟ قال والله اعتقد صح. قالت هذه ترى من جماعتي يعني. قال صدق والله صدق شلون احوالها؟ عبد الله انا اذكر انه عنده ولد. قالت انت ما تدري تزوجها واحد اسمه عبد الواحد. قال لها عبد الواحد الفلان؟ قالت اي نعم هذا هو. وبعدين قالت والله بعد ما اختفى زوجها اكثر من سنة وشوي والمرأة راحت توجهت للمحكمة وطلقوها لغياب زوجها، ما هم عارفين هذا مات انخطف ايش اللي صار فيه ما حد يدري، لكن تطلقت منه وتقدم لها صديق زوجها اللي هو ينقال له عبد الواحد. قال صح عبد الواحد صديق عبد الله. قال هي وتزوجها وهي عندها ولد وجاب منها كذلك ولد وبنت، وانتقل معاها الى المخاء اللي هي المنطقة الساحلية هذه في تعز. الحين هذا مختار قاعد يفكر عبد الواحد شلون يعني هذا صديقك بعد ما يتوفى مثلا تروح يعني ما لقيت إلا زوجته تروح تأخذها، وبعدين عبد الواحد كان يعني عزوبي، ليش ما تزوج مثلا واحدة بنت؟ يعني ليش خذ زوجة عبد الله حاجب وعندها ولد؟ يعني استغرب شوي، حتى ان عبد الله حاجب وفاته ما هي مؤكدة، يعني هو غاب ما هم عارفين وين راح. وهذا هم قاعد يفكر عبد الله شلون غاب، يعني يعرفه عدل ايامها. المهم قاعد يسترجع ويتذكر سالفة، يعني بعد 13 سنة من السالفة يتذكرها، أن يوم الأيام عبد الواحد عزم عبد الله حاجب عزمه عنده في البيت، وأعمارهم كانت متقاربة، أعمارهم 22 21. زين لما عزموا صديقهم الثالث اللي هو مختار يتذكر أن في العزومة هذه كانوا قاعدين يعني وعشوا وعازمهم عبد الواحد، ومختار مشى خلاص صار آخر الليل وقرر أنه يروح البيت. فالظهر نسى شيء، ناسي بشغلة يعني رجع بياخذها أو تذكر يعني. فلما رجع لقى الباب، باب البيت بيت عبد الواحد، وداخل عبد الواحد وعبد الله لكن الباب مكفول. استغرب قال توني طالع انا ليش اقفل الباب؟ يعني قاعد يضرب الباب يضرب يضرب يضرب يضرب، ما هو راضين يفتحوا له. شوي ولا فاتح له عبد الواحد. عبد الواحد يوم فتح له منظر مرعب، كانه كان داخل في مشاجره، كانه في شيء يعني، ومغير لبسه وحتى مو ملحق انه يعني يلبس عدل، وكانه مستعجل يوم لبس وفتح الباب. فمختار قال له ايش فيك عبد الواحد؟ عبد الله وين؟ قال له مشى عبد الله. قال بسم الله متى مشى؟ زين ايش فيك انت؟ متى لحقت تروح تبدل؟ وشنو تعبان انت ولا نايم ولا ايش سالفتك انت؟ قال لا ما في شيء، في شيء تبي شيء انت؟ يقول انا خفت. فقال لا خلاص لا ما بشي. فمشى. تذكر من يومها ما شاف لا عبد الله ولا عبد الواحد. توفت امه ودخل بحزن، حتى عبد الواحد وعبد الله ما حضروا يعني عزاء والدته، يعني والدة مختار. قاعد استرجع، قال صحيح هذول اصدقائي ليش ما جوني العزاء؟ وهذا حزين. وبعد مرور شهر من السالفة أبوه قال يلا إحنا بنمشي، ترى خلاص نبي نرجع السعودية. وأصلاً أبوه كان يروح ويجي يعني بعد وفاة أمهم، قال إحنا قاعدين هني ويحتاج عياله إنه يشتغلوا معاه في السعودية عنده هناك تجارة. فأخذ أخوان الاثنين وخذ مختار ومشوا. مختار آخر مرة شاف أصدقاء الاثنين في هالجلسة هذه. بعدين جت سالفة انه عرف انه عبد الواحد خذ زوجة عبد الله، وعبد الله يقولون انه مختفي. قاعد يربط الاحداث. قال لا تعوذ من الشيطان وأنا الظاهر يعني قمت أوسوس وضرب مخي أنا جران، يمكن عبد الله حي وهارب مثلا، ولا متزوج وحدة ثانية، ولا في شيء صاير يعني، والظاهر أهلها ما يتكلمون أهل المرأة يعني مثلا، أو فيها شيء وتطلقت، معقولة يعني هرب وترك ولده وترك زوجته وما حد يدري، وعبد الواحد يمكن يعني أعجب فيها يعني، والله ما ندري. تغاضى عن الموضوع. بعد كم شهر بدأ هذا مختار ترجع للحالة، قام يوسوس يفكر بالسالفة، كل ما يتعوذ من الشيطان يقول لا يا ابن حلال لا تجيب العيد، لا تجيب المشاكل، لا تفتن بين الناس، لا تجيب يعني البلاوي حق العالم وتقعد تنبش في خصوصيات الناس. يتغاضى شهر يعني تفاقمت عنده الحالة النفسية، وقام يحلم بعبد الله، يحلم بش اسمه الثاني عبد الواحد لمدة سنتين. وصل إلى مرحلة ما قام لا يأكل ولا يشرب. زوجته يا ابن الحلال انت شفيك صاير فيك، كله قاعد بروحك وتفكر، كله تحلم وتصارخ وانت نايم، انت فيك شيء؟ قال لا والله ما أدري شو أقول لك. في شرح لها القصة من أولها ليه يوم قالت له سالفة عبد الواحد تزوج زوجة عبد الله. يوم قال هالكلام هذا قالت له انت صالك سنتين الحين تفكر بهالسالفة؟ قال اي والله كل فترة افكر واحاول اني انسى لكن ماني قادر. لا، صارت زوجته اعبر منه. ليش؟ زوجته تقول له والله شوف يا مختار، انت تدري زوجة عبد الله حاجب، ما ندري هو حي ولا ميت، تدري ان زوجته ملكة جمال؟ قالت جد والله؟ قالت والله، ممكن يطمع فيها يعني، انا بنت واقول لك ان هالبنت هذه ملكة جمال فعلا، ما عمرك تشوف واحدة فيه جمالها، حتى يوم ولدت وحتى لما كبر ولدها هم بقت على جمالها، فمو يعني بعيدة على عبد الواحد انه يطمع فيها يعني. لكن معقولة يعني مثل عبد الواحد هو اللي كان سبب وراء اختفاء عبد الله؟ لا، عبد الله رجل محترم ومن عائلة محترمة، معقولة يترك زوجته وولده ويختفي من 88 صار الحين 14 سنة؟ قالها تدري شلون؟ أنا أقطع الشك باليقين. قالت إيش راح تسوي؟ قال أنا بكلم واحد من الجماعة، عنده واحد من جماعته اسمه ضابط، طبعا هو اسمه محمد شعلان، ضابط مباحث، عرف ان هذا صار ضابط بعد ما يوم رجع من الكويت هناك وقعد واستقر وعزموه جماعته وقام يعرفونه، قالوا له هذا ولد عمك فلان يعني من عيال عمه، ما هو ولد عمه خليص، من عيال عمك، هذا يشتغل ضابط في المكان الفلاني، هذا مسؤول في المكان الفلاني يعني. فسمع ان هذا محمد شعلان ضابط مباحث ومعروف في تعز، ويروح لليوم الثاني للمديرية، السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا حياك الله، يا مرحبا مختار، شلونك؟ شو الاخبار؟ والله يسع المباركه، والله فرح انك رجعت، وما شاء الله امورك طيبه والحمد لله ومبروك الزواج ومن هالكلام. قال له يا ابو شعلان، قال له سم، قال له يا اخي عندي موضوع ومقلقنيه جدا ووسوس لكن ما في شيء واضح. قال تعرف عبد الله حاجب؟ قال لي الله يذكره بالخير وكذا، ايش فيها؟ قال يا تذكر انت؟ قال اذكره ايام اول يوم اختفى وقصته هذا وترك الله يهديه ترك زوجته. قال يا اخي معقول عبد الله يترك زوجته ولده؟ انا حتى زوجتي تعرفها وهي من جماعتها، وتقول ان زوجته ملكه ليش يتركها؟ قول لي انت ليش يترك زوجته وليش يترك ولده؟ قال والله ما أدري، هم سؤال يعني بصراحة مستحق، سؤال مستحق، ليش عبد الله يترك زوجته بهالجمال والأخلاق وبنت عائلة محترمة وعنده ولد، ليش يتركهم؟ وين رايح؟ والله ما ادري يمكن مخطوف يمكن. قال له يا ولد انت الحين ضابط مباحث حقق في الموضوع. قال انت تتكلم عن سنة 88 احداث وبلاوي مرت علينا وانت تقول لي تعال حقق بسالفة واحد اختفى يمكن هو اللي هرب مثلا. شلون حقق؟ قال له انا بعطيك معلومة. قال له شنو؟ قال هذا له صديق اسمه عبد الواحد. قال زين طيب. قال ترى هذول اصدقاء الاثنين. عبد الواحد ترى لما اختفى عبد الله بعدها بسنة وزوجها طلبت الطلاق من المحكمة وطلقوها تزوجها عبد الواحد. الضابط ما رضى عليها السوالف. قال جد والله؟ قال ايوه. قال زين وبعدين؟ قال انا اخر مرة شفت عبد الله حاجب وشفت عبد الواحد لما كان عازمنا عبد الواحد ببيتهم وانا طلعت ورجعت لهم قفل الباب وكان مرتبك من يومها انا لا شفت لا عبد الله ولا شفت عبد الواحد. هذا وقت اللي توفت فيه والدتي الله يرحمها وابوي بعدين قرر انه ياخذنا للسعودية. قال هالجلسة هذه انا شاك انه حصل شيء. قال زين ادل بيت عبد الواحد. قال ادله بس ترى عبد الواحد انتقل والبيت اللي كانوا اللي عزمنا فيه ترى بايعه. قال ما في مشكلة وين البيت؟ راح دلع البيت. راح اكلم صاحب البيت اللي اشتراه اللي هو الضابط شعلان محمد شعلان ومختار كلمه وقالوا له يا ابن الحلال احنا بس نبي نتأكد فما نبي الموضوع ينتشر والموضوع يصبح يعني الناس تسولف وكذا. ما نبي رسمي نبيها يعني كتعاون منك. احنا البيت هذا نبي نفتش فيه نبي نشوف يعني نفس الحديقة اللي داخل البيت في عندهم مساحة وفي حديقة. قالنا بنفتش بالحديقة فتش كذا بنشوف يعني. قالهم حياكم الله الساحة المباركة تفضل. ويطلب الشعلان هذا من أصدقائه في الأدلة الجنائية والبحث والتحري وكذا إنه يساعدونا في الموضوع لوجود اشتباه معلومات وهم يبحثون عن شخص مفقود. وأصلا أبو عبد الله حاجب الله يرحمه قبل لا يتوفى كان مقدم بلاغ تغيب في عبد الله لأنه مو عارف وين راح. فعلى أساس هالبلاغ افتحوا الملف القديم وبدأوا يدورون داخل بيت عبد الواحد اللي باعه. دوروا دوروا دوروا دوروا اعثروا على عظمة بشرية في الحديقة. سألوا صاحب البيت انت يعني دافن شيء هني او؟ قال ابدا يا جماعة من خذيت البيت هالحديقة هذه ولا لمستها. اصلا كنت مرات اجي فيها غنم مرات اجي فيها دجاج ولا اجيها ابدا ولا حفرت ولا زرعت ولا سويت شيء. قالوا له تمام. انبشوا ما حصلوا الا هالعظمة هذه. لكن شلون يثبتون هذه العظمة حق عبد الله حاجب ولا لا؟ قالوا يبا احنا دامنا في اشتباه وعثرنا على عظمة بشرية ونفس الموقع اللي كانت فيه الشبهة وعندنا المبلغ خلونا نلقي القبض على عبد الواحد. راحوا إلى قرية المخاء هذه وألقوا القبض على عبد الواحد. ولا عبد الواحد عايش بهالبيت وعنده 3 أولاد. ولد عبد الله حاجب اللي هو رباه بعد ما تزوج أمه وأصبح عمره 15 سنة بالإضافة إلى ولد وبنت جابهم من اللي هي طليقة عبد الله حاجب. امسكوه واخذوه طبعا ما يدريش السالفة ودوه لمركز الشرطة بدوا يحققوا معه. انت وين كنت في سنة 88 89 تعرف عبد الله حاجب؟ قال لي الله يرحمه كاش دراك انه ميت. قال والله هذا الكلام يعني. وزوجته اصلا يعني طليقته انا تزوجتها وانا ادري بالقصة هي قدمت طلب الطلاق بعد ما هو يعني توفى أو إنه هاجر، لكن كان بحكم إنه مات يعني في المحكمة. قالوا له زين، إحنا نسألك سؤال، يعني غريب أنت ما لقيت إلا زوجة صديقك تأخذها، هل أنت كنت تعرف إن هالبنت جميلة، كنت شايفها مع إن البنت كانت متغطية وكذا يعني؟ قال إيش قصدكم يا جماعة؟ ترى أنا متزوجها من عام يعني 89 أو 90، الحين جاي تسألوني ليش متزوجها وكذا؟ قالوا إيه هذا له علاقة في موضوعنا، أنت شنو علاقتك فيها؟ قال لا أبدا ما في علاقة وكذا. قالوا أوكي، راحوا جابوا زوجته اللي هي طليقة عبد الله حاجب، اسألوها شنو علاقتك في زوجك اللي تغيب عبد الله حاجب؟ قالت ونعم الرجل، إنسان محترم كذا، في بينكم شيء في كذا؟ قالت مستحيل، بالعكس وأنا حزنت عليه وبحثت عنه، حتى أخواني وأهلي دوروا وأنا دورت بنفسي، هو أبو ولدي يعني شلون ما أزعل عليه يعني، لكن بعد ما غاب أكثر من سنة وشوي أنا اضطريت أني أطلب الطلاق بضغط من أهلي، أن اللي سواه عبد الله ما يسويه رجل يعني بكامل قواه العقلية، شلون يترك زوجته ويترك ولده بدون ما يبلغنا وين راح وكذا، ويمكن مات أنا ما أدري. وبعد يعني طلاقي تقدم لي عبد الواحد، وعبد الواحد هذا فعلا كان صديق زوجي، وحتى أن أقنعني في الموضوع يعني، لما جاء تقدم عند أبوي وقال أنا بكلمها وأنا كنت رافضة الزواج، قال له ترى عبد الله هذا أكثر من أخوي، ولدك هذا أنا راح أعتبره ولدي لأن هذا من ريحة المرحوم وكذا، وأنا اقتنعت وأنا أبي واحد يعني رجل يستر علي وأكون بحمايته، وأنا أبوي كبير في العمر وأخواني مشغولين والدنيا كلها راحت، يعني أبي كذلك أستقر، فوافقت على الزواج. قالوا له زين، يعني عبد الواحد ما كانت بينك وبين علاقة قبل؟ قالت لا لا لا لا أبدا. راحوا مسكوا عبد الواحد، قالوا له عبد الواحد عندنا شاهد. قال لهم شاهد على شنو؟ قالوا شاهد على الجريمة اللي انت ارتكبتها في عبد الله حاجب عام 88. قال نعم لا مو صحيح وكذا. قالوا اي نعم لا صحيح. قال لهم منو؟ قالوا لحظة شوي، ويجيبوا له مختار. وينصدم عبد الواحد اول ما شاف مختار اول ما دخل قال له عبد الواحد شلونك شو الاخبار؟ وعبد الواحد ساكت ولا كلمة. قال انت شاهد على شنو؟ قال انا شاهد على انك قتلت عبد الله حاجب في اليوم الفلاني، هذا كان اخر يوم انا كنت جالس معاكم، لما رحت ورجعت وانت تأخرت لما فتحت الباب. طبعا كانت الاتفاق يعني بين المباحث وبين مختار انه شي يقول حق عبد الواحد، يقول له انك لما تأخرت وما فتحت الباب انا تسلقت السور وشفتك وانت يعني ماسك جثة عبد الله حاجب. قالوا لا انت بس قول له كذي وخلي نشوفه يعترف ولا لا. فيوم صارت المواجهة بين مختار وبين عبد الواحد، قال له ترى انت لما تأخرت ترى انا كنت متسلق السور وشفتك ماسك جثة عبد الله. هني عبد الواحد انهار وبطل جربه، حالة حال كثير من المجرمين، خلاص يوم تحكره خلاص ما في مهرب. ويقول لهم السالفة، قال لهم أنا فعلا قتلت عبد الله حاجب بعد ما مشى مختار، وكنا جالسين بروحنا أنا وعبد الله، وأصلا مختار جاء حق العزيمة وما كنت حاسب حسابه، ما كنت أبيه يجي يعني كان مشغول وما أدري شون جاء الظهر عبد الله هو اللي بلغه أن العشاء عندي، أنا كنت أبي أستدرج عبد الله حاج. وعبد الله بعد ما جلس عندي ومشى مختار، أنا على طول قمت وطلعت الجنبية وطعنت لين تأكدت انه مات. سحبته وديته عند الحديقة، الحديقة اللي داخل البيت، وبديت احفر احفر احفر احفر شوي، ولا مختار رجع مرة ثانية يطق الباب ويصرخ افتح افتح افتح، ما يدري شو اللي حاصل. فأنا ارتبكت وعلى طول رحت بدلت ملابسي على سريع ولبست وجيت وفتحت الباب، وكنت مرتبك فعلا، لكن حسيت انه ما فهم شو صاير يعني. قلت له ها ايش فيك ايش تبي؟ قال لا لا ما في شيء، انت ايش فيك مرتبك وكذا ومتى بدلت؟ وقلت له ها ما في شيء ما في شيء، تبي شيء انت؟ قال لا، وبعدين مشى. فانطلت عليه الحيلة يوم قال انا شفتك، هو ما شافه لكن هذا هو اللي كشف نفسه بنفسه، وقال قمت ودفنت جثة عبد الله فيها الحفرة هذه ودفنتها. بعد مرور سنة زوجته تطلقت، وانا اصلا كنت اكلم ابوها، لاني انا كنت يعني من ضمن الناس اللي كنا نبحث مع ابو زوجة عبد الله، كنا نبحث عن عبد الله بما اني انا كنت صديقة المقرب له وكذا، وكنت ادور وكذا، وكنت احرض ابو زوجة عبد الله انه يعني ان عبد الله هذه سوالفة، وان عبد الله فعلا ترى عليه حركات وله علاقة في بنت، والظاهر انه هرب معاها. وقعدت ازن على راس ابو البنت لين اجبرها انها تقدم قضية في المحكمة وتطلق من عبد الله. وقمت انا تقدمت وقنعتها اني انا راح اربي ولدها وانه يصير مثل ولدي، وفعلا ترى انا ربيت الولد احسن تربية وما قصرت، لانه فعلا يعني من ريحة المرحوم يطالعونه مصدومين، قالوا له انت شنو الحقارة اللي فيك؟ قال شوف يا جماعة، موضوع القتل هذا كان بغرض اني اوصل حق زوجة عبد الله، لان زوجة عبد الله اللي هي زوجتي الان انا الحين متزوجها صار لي 14 سنة، والله ما امل من شوفة وجهها كل يوم الصبح، يعني كل ما يطلع الصبح استانس اني انا على قيد الحياة علشان اشوف الوجه الصبوح هذا. يخرب بيتك يخرب بيتك يا عبد الواحد. المهم عبد الواحد قال بصراحة أنا قتلت الرجال علشان الغزغوز هذا وأنا أحبها يعني، وتزوجتها وعندي ولد وبنت وربيت ولد عبد الله أحسن تربية، وروح أسأله. قال والله أنت صدق يعني حقير وعينك قوية. ويروحون ويبلغون زوجة عبد الله حاجب بالحقيقة، قالوا لها ايش رايك في عبد الواحد؟ قالت بالعكس ونعم الرجل وما قصر وربى ولدي احسن تربية فعلا، وكان له هو يعني خير اب وبديل عن ابوه اللي تركنا. قالوا لها لا، على فكرة عبد الواحد هو اللي قتل زوجك عبد الله حاجب، وهو اللي سوى هالفيلم هذا كله علشان فقط يبي تزوجك، وكان يضغط على أبوك علشان أنت تقدمين قضية في المحكمة علشان هو يتزوجك. انجنت، بدأت تربط الأحداث وصدمت. المهم رجعوا حق عبد الواحد المهووس، قالوا له زين عبد الله احنا دورنا في البيت القديم اللي أنت بعته ورحت إلى المخاء، ما لقينا شيء، وين جثة عبد الله؟ قال لي هي يعني نسيت أقول لكم. قالوا شنو؟ قال بعد كم سنة أنا قررت إني يعني أنتقل وأبتعد عن هالمدينة، وكنت خايف بيني وبينكم من موضوع مختار، لكن الحمد لله مختار يعني أبوه قرر إنه يعني هاجر ويروح سعودية وباعوا كل حلالهم ومشوا. أنا ارتحت، لكن هم علشان أبتعد وأبعد الشبهات عني رحت إلى مخائب، ابتعدت عن القرية اللي ارتكبت فيها الجريمة، لكن خفت اللي يشتري البيت ينبش ولا يزرع وهم يفضحني، فقمت ونبشت القبر قبر عبد الله وطلعته وحطيته في شنطة وكان متحلل يعني، فشلته ووديته معاي إلى مخاء ودفنته في بيتي الجديد اللي فيه مخا. طبعا زوجتي ما تدري عن الموضوع، ويروحون الى بيته في مخا وفعلا ويلقون بقايا من جثة عبد الله رحمة الله عليه. مالكم بالطويلة، احالوا للمحاكمة وطلقوه من الزوجة، وسبحان الله عنده ولد وبنت، وولد عبد الله هذول اخوان. الاخوان واحد فيهم ابوه قاتل، وواحد والثاني ابوه المقتول. تدبير عجيب سبحانه يعني. مالكم بالطويلة، تم محاكمة عبد الواحد وحكموا عليه بالقصاص، وحتى ان اجلوا تنفيذ حكم القصاص في عبد الواحد الى ان يبلغ ولد عبد الله حاجب يبلغ عمره السن القانوني. وبعد ما بلغ السن القانوني اصر على تنفيذ القصاص في عبد الواحد اللي كان يعتقد ان هذا ابوه اصلا، لانه هو اللي رباه من كان عمره تقريبا سنه يعني سنتين. مالكم بالطويله، كانت هذه نهايه سالفتنا، وفمان الله مع السلامه.